سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف في الدارين. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويسدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن شاء الله ترسيين وكب اللعبان يا آية السقال إيا التبناب وكمل سورة الحج فأسوك كعيا ربي وثوليه هذان لبدن كوحوب خصمان والبدودية اختصموا وحيكو دودين في ربهم في توحيد ربهم بيكو دوديا. فالذين كفروا كوا قالوا بي وتوحيد جديدا قطعت لهم وحالوغو ييوهري لوغو جري ثياب النربا لوغو ييؤمن نار النار كسميسا يصبوا لشبطونا من فوق رؤوسهم مدح يالكود دوشود الحميم بيا بيرا وبيا نارا لبا مدح دوشيس لغاقشو يسهر به والا دلالين ايا اما والا شريل ايا حميم كابيل كادراتبا وحالا لشريل ايا ما في بطونهم عروشود وحي كجر وكجر كيوردن يعني انت دلاشة طبالة كبير والجلود مقار كي يجر كينا وقبنا يسنوا دلالين. هذان خصمان والله بكو حود ودودي دود أهان وفريق الكفار يا فريق المؤمنين لما لا كو حود وكوحنا أي توحيد كأهيلك أي توحيد كعضين ومؤمنين تأيت قالنا توحيد كأي ديدان تهي وقال لمي يا شيخ أهيلك لما لا سأل إليه ويدوني قال أهان والله بدي كو حود ما لنتي بدر إسوس وبن بحي مالك بدر بمرك دجال في اللبناني قال هذا صدق من صوص عري وكم شيء مش عسير المسلمين الناس وبح صدق من الناس وصار صدق منه عرمت كرابة أبح ذي وحيد ما دوني النقوة قرابة النبي جام دوني النبي مش صدق منه قرابة النبي جاب أبح ذي صدق منه قرابة النبي جاب يا أبح ذي حمزة وين عبد المطلب يا علي وين أبي طالب بن عبد المطلب يا عبيدة وين حارث بن عبد المطلب صدح لا من بعض صبح كوا سوى يكوا ندوني نبيه صدح لا من laba waa ilmo adeer, Cali iyo Cubayda ilmo adeer, Hamzana waa adeerko, wayna Cabdimudalib iyo Sow. Saddexda u soo baxayna waa laba nin oo walaalihii iyo wiil ay dhaleen. Laba nin oo walaal ah iyo wiil midkood dhalay. Waa saddexdaa kuwa kalena. Waa la isu soo banbaxay, Ilaahay wuxuu laayay saddexdii gaalada ahay. Cubaydana wuu dhaawacmay, Cubayda bin Luxaarif wuu dhaawacmay, saddexdii gaalada ahayna way dhinteen. Sabab nuzulku waa nooca yuu ahaa, laakiin guud ahaan dee qolana muuminiinta oo dhan bay ka tarjumaysaa, qolana gaaladii oo dhan bay ka tarjumaysaa. Kelimada khasmiga ah waa ruuxa cadowgu ee kaasoo horjeeda. Marka haadaa khasmun wa haadaa khasmun, saa darteed buu alla leeyahay, haadaani labadan kooxood khasmaani laba doodood weeye, laba doodayaal weeye, laba fariiq oo doodaya weeye. Maxay ku doodayaan? Maxoolaa ka dhexeeya? Iqtasamuu fii rabbi, qola rabbi waa waaxid bay leeyihiin, oo rabbi mooye cid kale ila cadida ma banaana. Qolana waxay leeyihiin haadaa rabbi wahaadaa rabbi wahaadaa rabbi, oo rabbiyaalku ay badan yihiin bay leeyihiin. Haadaani labadan kooxood khasmaani laba fariiq weeye, iqtasamuu way doodeen, fii rabbihim, fii tawxiidi rabbihim bay ku doodeen. فالذين كوي كفروا قالوا بي وشرك بي قال لماذا أهي لنا قطع لهم وحالوغوي ثياب لبس نارين بالوغوي هم من نارنا نار نار ونو البلاك بدل كيسا وهرين لو جر انت كرير الويد إمائي يصب والشب دونا من فوق الرؤوس مدحيال كودا دشغدا وحالوغشب دونا الحميم بي بايرا وقوي بيش اوسا ليسي جاري intay halkaa lafta dalooliyaan oo madaxa ka galaan oo isoo raacaan dhuunta ay caloosha u dhacayaan biyaha uu ku jirta oo dhan baa xagga dambe dhalaali oo ka baxay subag haddii dab la saaro uu dhalaalaa soo ma ah. Yusarud waa wixii dhalaala ee shiilma, maqaarkii iyo cadkiina iyaguna way dhalaalayaan, iyaguna saasoo kaleba shiilma. Falladiina duulkii kafaruu gaaloobay oo shirkiga iyo gaalnimada u doodayay qutcad lahum waxaa loo gooyey siyaabun dhar oo min naari naar labis naareed wey yusabu waa la shubi doonaa min fawqi ru'uusihim madaxyaalkooda dushooda alxamiimu bayl baa lagu shubi doonaa. Yusaru waxaa la dhalaalin doonaa bihi baylka xamiimka sababti waxaa lala dhalaalin doonaa maa fii buduunihim calooshooda wixii ku jiraya baadinkooda waljuluudu juruudii maqaarkii iyo cadkiina isagana waa la dhalaalin doonaa. Intaa keliya maaha cadaabkoodii, walahum waxay leeyihiin maqaamici dubayaal bay leeyihiin oo min xadiidin naar, min xadiidin bir ah, dubayaal bir ah oo naar ah yaa madaxa lagala dhacayo. Maqaamici waa wixii wax lagu dubeeyey lagu garaaco. Kullamaa indano araaduu ay doonaan gaalada ehlu naarkii an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta, naarta inay ka baxaan markay doonaanba min ghammin walbahaarka iyo xanuugan iyo dhibka soo gaadhay awgi naarta inay ka baxaan markay ku hambiyeenba uciiduu fiiha naartaa hoos loogu celinaya sagxaddeeda u hoosaysa, yaa inta maqaamicda lala dhaco yaa sagxaddeeda u hoosaysa lagu celinaya. Wa qiila lahum waxaana loo odhanaya duuquu dhadhamiya, waa idinkii gaalnimada u hiilin jiray cadaab alxariiqi gubashada cadaabkeedi dhadhami gubta cadaab alxariiq dhadhamiya baa loo labadii fariiq mid waka fariiqii gaalnimada u hiilinaya xaaladiisi wa mar waxaa layna yidhi dhar naara baa loo gooyey, mar waxaa layidhi madaxa dushiisaa bayl lagaga shub, baylkaasi uu ku jirtu dhalaalin iyo maqaarkii iyo cadkaba maqaamic dubayow ah oo xadiidaba madaxa lagala dhici. Mar alla markay doonaan naarta inay ka baxaan oo qabliga iyo walbahaarka iyo qalbixumada gaadhay daraaddeed inay uga baxaan markay doonaanba inta dibayowga lala dhaco yaa sagxadda naarta hoos loogu celinayaa uciiduu fiiha, markaasaa la hadidayaa oo la odhanayaa wa qiila lahum duuquu cadaab alxariiq, dee dhadhamiya cadaabkii gubashada, waa idinkii gaalnimada laydinka keli wa. Allah inaga badbaadiyo, masiibo culus baa halkaa ilaahay kaga warran. Waxaa la yidhi oo ma ikhtiyaar bay leeyihiin kullamaa araaduu an yakhrujuu min haada, ma ikhtiyaaray doonaan inay naarta kaga baxaan oo ismaamulaan miyay leeyihiin? Maye malehe, naarta marba karaysa, markay naartu karayso yay mar sidii wax naartu dibadda u tuurayso yay naarta qarkeeda sare gaadhaya. markaasay malaa'ig baa intay dubayo u qaato oy maqaamihii dhala dhacdo yay sagxaddii hoose ku celinay. markuu dherigu karaayo uu aada u karaayo, raashinkii iyo biyuhu marbay dibadda u bidbidaan, dibadda u duulduulaan, kulka yacni magaranaysaa darti. waa saasoo kale oo naarta kulkeedii baa intuu ka batay iyo mararka qaybtoodi ay dibadda iyaga u tuurto iyo ku dhowaanaysa. marka iyaada hadda idin tuuri oo dibadda aad ku dhacaysaanba maqaamicda marka lala dhacayo wey oo la kar celinayo sagxadda hoos loogu celiyo. kullamaa indhan oo araaduu ay doonaan gaaladu an yakhrujuu inay ka baxaan minhaa naarta xaggeeda min ghammin walbahaar iyo dhibaato gaadhay darteed inay kala baxaan markay doonaanba uciiduu fiiha qacrigeeda iyo sagxaddeeda lagu celin maqaamicdaa inta madaxa lagala dhaco iyo sagxadda hoos ugu dhacaya. wa qiila lahum waxaana loo odhantii oo la hadilaayo duuquu dhadhan iyo cadaab alxariis. labadii fariiq midi waka fariiqii ka kalena waaka iyo tawxiidka u hiilinay. ina allaha ilaahay yudkhilu wuxuu gelin doonaa alladiina aamanuu duulka iimaanka leh oo ilaahay rumeeyey oo ilaahay wixii uu yidhi ha la rumeeyena rumeeyey oo ambiyada rumeeyey oo kutubta munazalka a rumeeyey wa camiluu sameeyey asaalixaad acmaasha fiicanna sameeyey jannaatin buu ilaahay gelin doonaa qolada bustaamo janno tajrii waxaa qulquli min taxtihaa taxta qusuurihaa wa ashaarihaa jannooyinka guryahooda iyo dirtooda waxaa hoos yaa cayaalan haar wadiyaal caana iyo biyi iyo malab iyo khamro bale. taasi waa degmadoodii. jannaatin buu ilaahay gelin doonaa tajrii ay qulquli min taxtihaa taxta qusuurihaa wa ashaariha alan haar wadiyaal baa yaacaya. yuxallawna waa la sharixi doonaa ama waa la qurxin doonaa qolada muuminiinta fiihaa jannada dhexdeedaa la sharixi doonaa. waxaa lagu sharixi doonaa min asaawiya gacma gelisyaal alaab gacmaha lagu taxo oo gacmaha la geliyo oo min dahabin dahab ah wa lu'lu'an lu'lu ah. waxaanu naqaanaa adduunka dumarka iyaba alaab gacmaha gashada dahab iyo waa qurux waxay u gashanayaan eelu jannaha jannada jooga rag iyo dumarba gacmahooda alaab laga buuxinaya. alaabtaas waxay isugu jarjaran tahay dahab cas oo gudiidan oo qurux badan iyo lu'lu jawhar lu'lu la yidhaaho cad iyaduna oo dhalaali oo qurux badan. markaasay kaalay arag noqonayaan dahab iyo lu'lu laysku dhex jarda. yuxallawna waa la sharixi doonaa qolada mu'miniinta fiihaa jannada dhexdeeda la taxliyadayn doonaa oo la qurxin doonaa min asaawira gacmo gelisyaal yaa lagu sharixi doonaa oo lagu qurxin doonaa oo min dahabin qaybi ay dahab tahay wa lu'lu'an qaybina lu'lu ay min dahabin wa lu'lu'in horta waa la aqiyay. marka ciraabta waaba iska muuqataayo dahabkan oo jaran iyo lu'lu'una ku cadfanta min dahabin iyo wa lu'lu'in baa lagu qurxin doona. waxaa qiro karaa sidan aniga ii qoran oo ah min dahabin wa lu'lu'an wa lu'lu'a la nasbiyo min asaawiradu maxalka kaga cadfay oo min asaawiradaa maxalkeedu maxalo nasbaya oo mintu iska daa'idata. yuxallawna waa la qurxin doona fariiqa muuminiinta ahlu jannaha fiihaa jannada dhexdeedaa la sharaxi doonaa oo la qurxin doonaa min asaawira ay asaawira oo markaa nasbisan iyadu maxalka ka nasbisan asaawirtaa gacmagelisyaalkaasoo min dahabin qaybi ay dahab tahay wa lu'lu'an lu'lu'gaasna lagu sharixi doonaa oo lagu qurxin doonaa. kaasina waa wax ragadoodi dharkooda miyaad waa ka qabta wa libaasum labiskooda iyo dharkooda ay xidhaan ahlu jannuhu fiihaa jannada dhexdeeda xariirun xariir wey mar xariira bay xidhaa. xariirtu xariirtan adduunka oo kale ma aha, waa xariir janno. xariirta adduunka lafteedu ragga waa ka xaaraan, dumarkana waa xalaal, laakiin taas waa xariir jannaba iyadu oo rag iyo dumarba xalaal waaw. wa libaasuhum ahlu jannaha labiskoodu fiihaa jannada dhexdooda ay ku labisaan xariirun xariir wey. marka degmadoodii oo jannada ah sida loo sharaxayo oo dahab iyo lu'lu' baa laga buuxiyey labiskooda oo xariira intaba waa laynoo sheegay. ilaahay intaa wuxuu ku daray wa huduu waa la hanuuniyey qolada ila tayibi wax wanaagsan oo tayibaa lagu hanuuniyey oo min alqawli ah. waagay adduunka joogeen baa tawxiid ilaahay ku hanuuniyey wey, laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullahi weeye qowlka dayibka maanta sharaxaadan iyo quruxdan waxay ku heleen waagay adduunka joogeen yaa ma garanaysaa ilaahay buu ku hanuuniyey qowlka dayibka ee saabitka ee tawxiidkiiha xaqa wahudu waa la hanuuniyey oo waa la tawfiiqiyey ila ayibi wax wanaagsan oo ayiba oo min alqowli hadal ah waa hadalka ugu dayibsan ee ugu qaalisan ilaahay oo la waxido iyo rasuulka oo risaalada isla qiro oo la rumay wahudu waa lagu hanuuniyey qoladaa waagay adduunka joogeen ilaa siraadi lxamiidi allaha xamiidah ee xamdiga badan mutaysay jidkiisii waa diintiisii islaamka ah siraadku waa jidka la raaco diinta islaamkuna waa jid la raaco oo ku hogaaminay siraad lxamiid baa lagu hanuuniyey waagay adduunka joogeen islaamnimadii waa ihdina siraad almustaqiima kaan mar walba leenahay wahuduu waa la hanuuniyey ila ayibi wax wanaagsan baa lagu hanuuniyey oo min alqowli qowl ah wahuduu waxaa lagu hanuuniyey ilaa siraadi lxamiid allaha xamiid ah ee xamdiga mutaysay jidkiisii oo diinu islaamka ah kaasaa lagu hanuuniyey kaasaa lagu hanuuniyey labadii qole ee doodaayay oo qolona tawxiidka ay u hiilinaysay qolona tawxiidka ay dib ku ahayd labadoodii degme ee aakhira waa sida aad maqlayso sida aad kala maqlayso wey marka dooro fariiqan mu'miniinta ee tawxiidka u hiilinaaya inaad ka mid noqoto ku dadaal waa sidaa marka wahum lmu'minuuna waalkaafiruuna falmu'minuuna yuriiduuna nusrata diini illah diinta ilaahay inay u hiiliyaan bay doonayaan dacwo ahaan iyo tacliim ahaan iyo camal ahaan iyo caqiida ahaanba diintay doonayaan inay u hiiliyaan waalkaafiruuna yuriiduuna idfaa'a nuuri illah nuurka ilaahay nuurul islaamka inay damiyaan bay doonayaan oo baqtiyaan yuriiduuna liyutfi'uu nuur allaahi biafwaahihim wayaba allahu ilaa an yutima nuurahu walow kariha alkaafiruun faladiina kafaruu quticat lahum thiyaabu min naar taasaa loo jaray calaa qadri ajsaadihim waa dileys la egoo nin walba jasadkiisu intuu leegyahay yuu labisnaareedkiisu leegyahay quticat waa loo jaray khiidad waa loo tolay wasuwiyad waa lala simay jirhkooda thiyaabu min naari yusabu min fawqi ru'uusihim alxamiim madaxa dushiisana bayl baa lagaga shubay yusabu calaa ru'uusihim almaau lxaaru almuqlii binaari jahannamo lagu kariyey yusaru bihi xamiimka daraaddii baa lala lagu dhalaalinaya oo lagu shiilayaa maa fii buduunihim baatinkoodii calooshooda wixii ku jira waaljuluuduna iyagana waa la dhalaalinay maa fii buduunihim min alimcaai waalaxshaa maca aljuluud cabdullahi bnu cabaas baa yidhi low saqadad minhu qadratu biyahaasi kuleel waxay ka qabaan xabad gooja ah oo kaa'iru naarka lagu sugi dooniyi hadday maanta lagu dhibcin lahaa calaa jibaali dunyaa buuraha adduunyada haddii xabad goojaasaa loogu dhibcin lahaa la adhaabadaa buurta dhan baa dhalaali lahaa wa fi lxadiid xadiidu nabigeenna sheegayna wuxuu ahaa ina alxamiima baylka la yusabu calaa ru'uusihim baa lagu shubi fayanfidu ljamjamata lafta adag ee madaxa jamjamada la yidhaha dhakada fayanfudu baylkii wuxuu daloolinayaa aljamjamata laftaa dhakada xataa yakhlusa ilaa jawfihi baadinka iyo caloosha ruuxu u dhacaya fayaslutu maa fii jawfihi wax alla wixii joofka iyo baadinka ku jiray baa intuu dhalaalo dabada ka dhici xataa yamruqa min qadameyhi labada lugoodahoodu ka dhacaya wahuwa sihru dhalaalinta laguu sheegi waa sidaa kuma yucaadu kamaa kaan inta cadkii iyo maqaarkii iyo urkujirkii haddana la soo celiyo sidoodii hore unba haddana xamiimkii lagaga shubi dhakada baadinka intuu u dhaco unbuu dabada ka dhici saasaa lagu waday haddii mar keliya lagu subayo iska bakti ayaan dhib ma lahaatay marba wixii iyo noloshii baa la soo celiyay oo siday naartu daahirkan sare u gubtay yaa baadinkana inay u gubtuu rabbi doonaya aayad kale wasuquu maa'an xamiiman faqataca amcaa'ahum bay ahayd tanaa kasii xeel dheer taa tiri wasuquu maa'an xamiiman biyo baylaa la waraabiyey faqataca amcaa'ahum xidmayowgii buu googooyey tanaa kasii xeel dheer walahum waxay leeyihiin maqaamicu dubayaalo min xadiidin maqaamicu madaariqu oo wax lala dhaco weeye wasayaadun min xadiid yudrabuuna bihaa wayudfacuuna nabigeennuna wuxuu yidhi fi lxadiid low wudicad maqmacatun hal duba ah haddii la dhigi lahaa oo minhaa dubayowgaa ka mida fi lardi ardada dhexdeeda hal duba ah haddii saa loo dhigi lahaa oo dubayowga naarta oo fajtamaca calayha faqalaan jinnigi iyo insiga oo dhan intay isu yimaadaan dubaha aan qaadna hadday odhan lahaayeen ma aqalluuhaa dhulka sare mayna uga qaadi kareen culays wuxuu ka qabay jinni iyo insi oo dhan hadda oon midi ka maqnayn جبهة سأما قادي كنين كسد بني آدم الله لبي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم يعيدوا فيها كلما أراد أهل النار الخروج من النار من شدة غمها ردوا إلى أماكنهم فيها إن النار را تضربهم باللهبها أرى كيدا قراعي ويدبد أطوري فترفعهم سرائي يقعوا قادي حتى إذا كانوا في أعلاها نار تقر كيدا سرمرك الجوغان ضربوا بالمقامع دبيوغي بالردعي فهووا ويهوبان أيام فيها 70 خريفا فضلاتا ضيروا بهوز دعيا وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق والربي عذاب في البيشة وكي قال لماذا الذي ذكر هو إن الله يدخل الذين آمنوا ذلك إيمانك لإلهي وتبقلين دونا أو عملوا سمعي الصالحات جنات بقلين دونا تجري وحاق الغول من تحتها تحت قصورها وأشجارها الأنهار وبيال يا عيا يحلون فيها ولا شرح دونا من أساوية قعم جلسيات ومن ذهب غيب أي ذهب تهج واللؤلؤ عن غيبنا اللؤلؤ أي تجوات على اللؤلؤ الليلية واللباس ملبس كودي يبركوضنا فيها جنة دحذيلة حرير حريري لباسهم في الجنة الحرير ولكنه أعلى وأرفع مما في الدنيا حبوث الدنيا وكثرة وهدوا إلى الطيب من القول هذا الطيبة هو التوحيد بإله كهن أرشدوا إلى الكرام الطيب وأنا لا إله إلا الله والقول النافع إني ليس في الجنة اللغو ولكن بالجنة بين مطال لغو يبوغ يدبين ميال وهدوا إلى صراط الحميد إلى صراط الله إلى الوهن وهو الجنة دار المتقين قال هذا حال كل وقت لما دي قلوك ولا بد الدم حتى أنا قلت قال هذا هدى حال ضيد السوعي إن الذين ذلك كفروا قالوا بي ويسدون كم من عنا يدك عن سبيل الله عن دين الله ضدك دينك إنا قاتان ودينك الراعان كم من عنا يدك دينك كهرتابنا والمسجد الحرام وعن المسجد الحرام ندتك كم من عناي مساجد كما كفو يا لئي بركيسا ضدك كل عباليسا لها كل كتكا لها كل ضواف لها كل اعتكاف لها كل حج كبدا لها كل عمر كبدا لها إن كم من عيام بيدون أيام ديارون إن الذين دولك كفروا كفريي ووحدانية إلهي ديلي ويسدون الناس ضدك كم من عناي عن سبيل الله عن متابعة دين الله وعن المسجد الحرام مساجد كفرمض لها بركيسنا ذاتك أدي إلى لي عن المسجد الحرام الذي المسجد الحرام فيه جعلناه أن أغير المي للناس ذاتك سواء كوي قسما العاكف فيه ككنه إهل كحرم كدقان كدقتي يول بادي كديراري فقاري ومير فكيني لبدا سانو كدقنا كوي قسما مسجد الحرام روح إستجد دجن هي الروح الدنيا الناس قدام بيسكين الله بدأ إلهي وكذا يقوى قصمة مدينا مد كمان هي حكرا مدينا مد وما ديركم إن الذين دول كي كفروا خبر كبا إن ذا حدفنا أكفي إن الذين كفروا هو إلهي واحد ما ديسك كفير ويسدون الناس عن سبيل الله إلا قالوا هذه ضد الدين ويكون تاجيهم ذكر الدين كم من عناية وكدو إليه والمسجد الحرام كم من عناية نرجي أصحابه يقصوا عمريتي وكيلو ديلي حليبي والمسجد الحرام وعن المسجد الحرام كم من عناية الذي مسجد الحرام جعلناه أن أغيّن لي للناس ذكر سواء كوي قسما أنك لحيه العاكف فيه كيسا يكون لي يوالبادي كبيراري وبادي الملف كيب أن سواء أغيّن لي قسما يهيب كوى سلاسة ميه ندخلهم عذابا شديدا عذاب أبقبا قريب دونا أما نذيقهم عذابا أليما عذاب أذكر البندرسين دونا قوة قلت بركيسان حرم كأي المسجد الحرام سيد عبادة يا خير كالله سمعي يا عبادوين كالله أجري بديه يا دنبي قلت الله سمعي يا دنبيان كالله سمعي يا دنبي بديه مثلا هل صلاه المسجد الحرام لو توكلي 100,000 بقول كم او صلاه المسجد كره لو توكلي اني كاجري بدن تايب النبي وشيخ حديث صحيح هل صلاه المسجد الحرام لو توكلي 100,000 بقول كم او صلاه المسجد كره لو توكلي بي كفلي بدن عباده كره لو سميه مساجد جاده يجرا واسطه فلي بدن هذا الدنب يجعل قصة ميانا الدنب يجعل كما يلاه كان قصة مي يساس وقفر بني مركا عذاب أليم إن إلهي جليل يما خبرك لقد قلت إن الذين كفروا ويسدون يسدون الناس عن سبيل الله عن دين الله والمسجد الحرام ذلك كم من عيائي الذي مسجد الحرام في جعلناه للناس ذلك عن أغير من سواء كوا قصما العاكف فيه ككل دي والك حرم كبدقان إيو البادية كميرالي وملفو إيو بادية كيمي لبدا سواء أغير من هو صدع سمعين آية ومساجد كم نوع آسا ذلك كعلين آية ندخلهم عذابا أليما ومن أحد يريد دونه فيه مسجد الحرام لحدي سي حرم كبا بإلحاد ليحين ضدك حقا كالليح ينك دون حرم كالحديثة بظلم ظلم درادنا سلا ويالي نذقه عند دنسينينا من عذاب أليم عذاب أليم أنا لسي حرم كالحديثة ننك الدنب يحمان قصم يا أيها ضدك انتو حقي قرمري إلحاد ووحي وحليحية ضدك انتو حقي كالليحية بادل يقال ما أوليحية ننك دون وحرم كالحديثة ظلم يا دنب يقال قصم يا أما أمضى بكل بقى كدل مئة كجير جيرا هذا بليما ندسينينا بلهي ومن أحد يريد دونه فيه مسجد الحرام وحرم كونه لو جيدا مساجد كريه ما بإلحاد الليحي مساجد كان دحديثا يا حرمك دحديثا إنه وحكو الليحي ينكي دونه بظلم النصلاء الدولية ظلم يريده كاوحا ندسين دونه من عذاب من دخول عذاب عذاب جلسانك عذابك أليم المؤلم ونوعه وميل بركيسانه هذه دمي ماشاء الله سمعينا دمي يالكروك كالله سمعينا وكدم ببدايا هذه خير الله سمعينا خيرك أقول لك كالله سمعينا وكخير بدايا ومن يريد فيه بإلحاد بظلم من يريد فيه سوءا حمام بطوني أو ميلا عن القصد وناكدت حين كلحي أو يهم فيه بمعصيته حرم كالحديث معصيته همي نذقه من عذاب أليم نذقه أشد أنواع العذاب الموجع قال ابن مسعود ذا وحير لو أن الهجولا أو بعضن من عضن جوغه عضن في يمني هم هدوك هميو بأن يعمل سيئة عند البيت انتو حرم كتبو بيت أكيد إن الدنب قصم أي هدوك هميو سوى عضن جوغه أذاقه الله عذابا أليما نية حماضي سوى عضن جوغه حرم كالدنب قصم أيه هميو ترتد إلى عذاب أليم أجيب مجاهد وحيد تضاعف السيئات ذنب قال الله بلا با فيه حرم كتحديثا كما تضاعف الحسنات سلا حسنات كلو سمييبا لو لا بلا بو يا سيئات كلو سمينا لو لا بلا وسلو مسجد الحرام بإديه جحدوا بما جاء به محمد بن محمد الحليم عليه السلام ويمنعون المؤمنين عن إفيان المسجد الحرام لأداء المناسك قرد ببائر وذلك حين سدوا رسول الله عن المسجد الحرام عام الحديبي واصل أمرك حالها كعبد حارة ديني هي النبي إبراهيم كي إصي هي حج كأحكام في سبع هل كان النوقف بالله سورة الحج وكيلي واذكر نبي محمد وشاك وأمضى أشياء وكل الأرض إذ وقته شك بوأنا بينا أنو عطيمي لإبراهيم إباهما أنو عطيمي مكان البيت بيتا كعبضا عما يشو كل سيهي مكان إباهما أنو عطيمي بالشك قلنا وحان وربان لي لا تشرك بي شيئا إباهما عدنها إلى وياجين وعدنها إلى مسلكيين قلنا الله تشرك وإن هذا الشيكي لإبراهيم بأنك الله وإن هذا إلى وداجل شيئا شيئا وطهر إبراهيم الظهر بيتي قولي ييجات أضي سيسو للطائفين ضدك طوافيا حجي عمره طوافيا وظهر ونجاس إحراني يصنم بكظهر والقائمين كوة تاغن السلاة تاغن وظهر والركع السجود وكوة السجود كوة كوة ونايا مساجد جاي بيتك وظهر بوأنا ذوا بمعنى بينا يقولي جنب ركيسان وكعبضا وقال ذهر ملايك تاليسي وقال ذهر ريسي كدب من آدم إي عروتي سيبا ديسي كدب طوفانتي وقت النبي نوح بكت dhacday ya baabiisay bayt inta nabii nuux iyo nabii ibraahim u dhaxaysay ma dhismayn marka kun sanaana u dhaxaysay marka ilaahay waa tusay nabii ibraahim meeshii uu kacbadu ahay halkan bayt aan leeyahay baa ku jiray dhis baa ilaahay ilaahay baa u caddeeyay oo tusay nabi ibraahim baa dhisay iyo wiilkiisi ismaaciil ahaa yaa dhisay xaaladdaas marka waa nooca ilaahayna wuxuu yidhi ilaahayna ucidna ha ila wadaajin oo shirki ha ii samayn gurigaygaana u dahi oo nijaas macnawiya iyo nijaas xisiya labadaba uga dahi kuwa dawaafaya ee xaj iyo cumro u dawaafaya iyo kuwa qaa'imiinta ee rukucu sujuudka ah saddexdunba xubnood waa saddex xubnooda salaadu leedahay qaa'imku waa ka salaada u taagan rukucu waa ka salaada u rukucsan sujuud waa ka sujuudsan salaada xubnaheedii wey kuwa musalliinta ee tukan iyo kuwa dawaafayaba u dahir nijaas waa in masaajidda laga dahiro marka qash iyo nadaafad xumana waa in laga dahiro adduunyadii hiyeedna waa in laga dahiro war masaajidda dhexdeeda adduunye lagaga sheekaysani maxaa yeele waa nijaaso macnawi ah waxyaalahaan dihiya ilaahay aan ahayn iyo wax la xidhiidha masaajidda gudaheeda in lagu soo qaada ma masaajidkan la sheegaya sidan loo qiimaynaya waa masjidul xaraam wa afdalu lmasaajid masaajidda kalena isagay daba socdaan xagga sida loo dahiraayo oo nijaasa iyo lagwiga iyo digriduunyaha iyo qashka iyo nadaafad xumada sida looga dahirayo masaajidda kalena kaasay la socdaa dugashiisa iyo isaga iyo gudihiisaba waa la nadiifinaya maxaa yeele ilaahay la ixtiraamayay ixtiraamkiisi bay ka mid tahay masaajidka in la nadiifiyo meesha allah lagu caabudayay ee isaga lagu weynaynayo hadday qashinqub noqoto oo nin waliba kabihiisa iskala dhex maro waxay tahay inaan alla la qiimaynaynin bay soo baxay haddii aada nadaafadiisa loo ilaaliyo tahaaradiisana in allah la qiimaynayo oo meesha diiriga ilaahay iyo cibaadada ilaahay ay ku dhacaysay aada haddii loo qiimeeyo allah in la qiimeeyey bay noqonaysa innaga hadda waxaa nasiib xuma noqota ninku gurigiisa kabaha lama galo maqal yaro halkaa cataba la yidhahday gabdhuhu dhigaano bahashaasu kabaha ku bixinaya wiigah nagala soo geli kabaha bay gabadha odhanaysaa isaga laftiisa uu khatirayaa markaa miyaa la soo galay isma ba ogeyna buu leeyay halkaas iskaga bixinaya masaajidkana wuu iskala soo gelaya ula dhexqaada masaajidkeenan haddan aan ku jiraa labadan dhinacba wuxuu ku leeyahay daarad bannaan oo dusha ka deyran oo xukunkii masaajidka qabto oo salaada jamaca lagaga tukan karo ninka imaamka ee mixraab kaa taagan daaraddaa ka joogaa waa ku xidhan kara daaraddaa kale ka joogaana waa ku xidhan yara ama haddii albaabadaasi furan yihiin waa lagu ictikaafi karaa xukum iyo ixtiraam masaajid bay leedahay maca daalika intuu kamaha lasoo dhex maro oo kamihii oo qoyaanka iyo meelaha iyo wax walba lasoo maray intuu lasoo dhex maro yaa ruuxa ugu rooni markuu halkan saanqaafan soo galaayo yuu iska bixinayo ixtiraamkii masaajidda saasi ma ah dibadda iskaga soo bixi dibadda intaa xukumka masaajid qabta ee salaada loo dayray salaadbaa loo soo dayray ixtiraamsii wadkur sheeg id waktigii bawa'anaa bayannaa aan u cadaynay liibraahima makaana albayt ila ibraahim ma aqoonin kacbadu meeshay seeskeedii ku jirtay kun sanay baaba'sanay ee ilaahay baa u cadday waxaa ba leelayaa daruur baa intay soo degtay yaa inta kacbadu ka dhisan tahay uun sidaa ilaahay ugu dulqabtay markaasaa ilaahay yidhi intaa daruurtu haysa dhis bawa'anaa bayannaa liibraahima makaana albayt baytkan kacbada ehe barakaysan makaanka uu ku yaallo ee laga dhisi markaan u cadaynay bal sheeg qulnaa aanu nidhiho allah tushrik bii shay-a shayna waa inaadan ila wadaajinin watahir baytiya masaajidkaygana u dahir liltaa'ifiina kuwa wareegaya ee xaj iyo cumro u dawaafaya walqaa'imiina kuwa taagan ee salaad u taagan warrukuci sujuudi kuwa rukuuc iyo sujuudda badinaaya u dahir wa adin nabi ibraahim sidiibuu yeelo beytkiibuu dhisay uu nadiifiyey uu wanaajiyey markuu taam yeelay yaa ilaahay amarkan kaga siiyey wa adin iclaami oo ogeysii ibraahimow fi nnaasi dadka waxaad iclaamisaa bilxaj dadku inay soo xajiyaan oo beytka usoo qasdaan oo cibaado iyo tacdiim rabbi daraaddii ay beytka la soo aadaan dadka maqashiyo u sheeg wa adin fi nnaasi bilxaj ya'tuuka way kuu imanayaan dadkii tijaaran iyagoo lugaynaya oo lugley ah wa calaa kulli daamirin daabad bog duuban oo gaadaysan oo safarku soo daaliyay taa iyagoo fuushana way ku imaanayaan wa adin ogaysii finnaas dadka bilxaj xajka inay yimaadaan ogaysii ya'tuuka way ku imaanayaan rijaalan xaalayihiin kuwa lug leeyahoo lugaynaya wa raakiban xaalayihiin kuwa fuushan calaa kulli daamirin daabad bad duuban oo gaadaysan ya'tiina way imaanayaan min kulli fajin dariiq iyo waddan kulligii bay ka imaanayaan camiiqin oo fog fajigu waa wadooyinka lasoo qaado min kulli fajin min kulli dariiqin bay ka imaanayaan camiiqin calaa kulli daamirin daabadan gaajaysan ee bada duuban ee la sheegayo waqtigaa dee maraakiib iyo dayaarada iyo sayaaraad lagu xajiyaa ma jirin jaadiidku wuxuu ahaa fardaha iyo geela markaa neefkii daabadda ah xayawaanka markii safar dheer u soo galo oo bildhan laga yaabay intaa inuu soo taraagayay neefkii waa caatoobaya waa gaajoonaya waa duubanaya marka iyagoo lugaynaya iyo daabada wada gaajaysan oo saa u soo gotay iyagoo watay ku imanayaan aduu dhawaaq ugub yahay nebi ibraahim wuxuu yidhi oo rabbiow sawdkaygu muxuu ka gaadhaya anu haddaan afkayga ka dhawaaqaba bani aadamta addunyada koonaheeda ku kala nool sawdkayga hadduu ka gaadhaya adiga dhawaaq baa laguu leeyahay anaa gaadhsiin buu ilaahay yidhi buurtan haddan ay kacbadu ku hoos taalla waxaa la yidhaha jabalu abu qubays buurtaasu u baxay nebi ibraahim markaasuu yidhi yaa ayuha annaas ina rabbakum banaa baytan war rabbigii guri buu dhisay faxujuu ilayhi war usoo xajiya yuu ku dhawaaqay ilaahay baa gaadhsiiyey cid alla ciddii ilaahay buu qadaray inuu beytkaa yimaado uu xaj iyo cumro u yimaado waa maqlay dhawaaqa kii mar inuu yimaado alla u qadaray hal maruu maqlay kii toban jeer inuu yimaado ilaahay u qadaray toban jeer buu maqlay in walba inta jeeru imanayaa ilaahay dhawaaqii maqashay markaasay weliba ku jawaabeen arwaaxdoodii hadda jefadkiin lama abuurin marka labayk allaahuma labayk labayk allaahuma labayk bay ku jiireen kaan ilaahba u qadaray inuu gurigaa yimaado soo booqdo mana maqal dhawaaqii dee labaykadiina odhan maay cidu yeedhaysan muuna maqalen muxuu labaygsanay way wa adin ibraahim iclaami fi nnaasi dadka dhexdiisa iclaami ogeysii bilxaj xajka inay yimaadaan iclaami yaatuuka way ku imanayaan rijaalan xaalayihiin kuwa lugaynaya wa raakiban xaalayihiin kuwa fuushan calaa kulli daamirin daabad bog duuban dhammaanteed yaatiina way imanayaan daabadaha iyo gaadiidkaasi min kulli fajin dariiq kulligii bay ka imanayaan camiiqin oo fog maxay u soo doonayaan ay u imanayaan liyashaduu inay xaadiraan iyo u imanayaan manaafica lahum waxyaalo manaaficaad ugu jiro inay helaan bay usoo xaadirayaan hooyadkuu inay xusaan iyo usoo xaadirayaan isma allaahi magaca ilaahay inay xusaan fii ayaamin maalmo macluumaatin oo la yaqaano alla agti macluumaad ku ah calaa maa rasaqahum ilaahi wuxuu ku arsaaqayna magaca inay ku xusaan oo min bahiimati lancaami nicmoolaydaa la aamusiiyey ah markaad gowracdaan nicmoolaydaa ood hadyi iyo udxiyo mid walba u gowracdaan fakuluu minhaa min laxmihaa hilbaheeda cuna wa adcimuu quudiya albaa'isa ka dhibaataysan alfaqiira ee baahan quudiya uma liyaqduu tafasa nebi ibraahim sidiiba u dhawaaqay oo dhawaaqiina ilahay ummaddii waa maqashay intii ilahay uugu talagal ummaddaas la yidhi way imanayaan oo min kulli fajin camiiq bay ka iman cilladay u imanayaani liyashaduu manaafica lahum manaafic diini iyo ma garanaysaa dunyawi baa leh manaaficaad diiniyabaa halkaa ugu jira oo markay imanayaan horta xajku waa rugni min arkaani islaam dembi dhaaf bay helayaan ajri kasiir oo jasiila bay helayaan marka manaaficaadka xagga diinigii waa nooca manaaficaadka xagga dunyada ah horta tacaarufka muslimiintu intay isu yimaadaan oo hal shira ay isugu yimaadaan ay is aqoonsanayaan waa nuuc faa'iida waxbay ku kala bedeshaan halkaa oo tijaaraad iyo waxbay isku dhaafsadaan cilmi iyo aqoon bay isku weydaarsadaan oo isku dhaafsadaan waa manaafacaad kuwaasi dunyowi liyashaduu inay xaadiraan bay u imanayaan manaafica waxyaala manaafici ugu sugan tahay lahum iyaga kuwa ma garanhaysaayey diini iyo kuwa dunyawiaba kuwa adduun iyo kuwa aakhiraba waxaa kaloo u imanayaan wayadkuruu inay xusaan bay u imanayaan isma allah magaca ilaahay inay xusaan fii ayaamin macluumaatin ayaamaha macluumaadka la yidhaah calaa maa rasaqahum calaa dabxi maa rasaqahum wuxuu ilaahay ku arsaaqay gowraciisa inay magaca ku xusaan oo min bahiimati lanacamaay نعم وليدة بهيمة ليه آموسانة ما هذا شرع مركي إلا قولوا عور مقع إله يقول قولوا عنا فكلوا منها من لحمها البيضة قيبة كميدة عنا وكي قولوا عيو أبوك واحتغن وأدعموا قوضية البائسة كدباتيسان الفقيرة يبا القرآن كما حلو الشيخ في أيام المعلومات سيدنا هذا أنه يقول تاقلنا إيه في أيام المعدودات في أيام المعلومات وطبن كان هبين هذا كل حجره طبن كان هبين بشد الحجل إلى عقوه الرئيس هبين كحجك إيه ما ننتج عيدها يقول دم بأيام في أيام المعلومات لدي. وأيامات إلهي أكتب معلوم وقيمات يصل بدنك عمل كأيامها لحظة وضع لقبتانا وقت وكفل لبنية هبنتو وقت عمل لقبتو عشرة باسا وقفل لبنية وحي مركة أيامها لحظة وضع كفل صيا وحي إلهي كو أرزاقية بهيمة الأنعام كأبا مركة يذبحين أيان يعني كو ذبحين أيان مجع إلهي الله أكبر الله أكبر لبك جولع ما لحظة عقو جولع وهدي لحرم كاللجينة ومر كي مجرنا أيامهم معلومات كأي حرم تتجمع يعني بهذه وقت لقري بعد الذبحين أيامهم كلهم جوعي وضحية ذين أيامونه هل قاعد تكذبك وأنت ما لنت صباح العيد كالجورع مر كواح إله كو أرزاقين نعم ولا إداء إن مجرنا يساي مر إله كو إنيان وكو جوعان يا كريم وح أضرا يان كملوا ليشهدوا منافع الله يويذكروا إن حسان اسم الله مر إله إن حسان في أيام معلومين خصام معلومه معلومات لا يقان عند الله ألاك معلوم كؤا وطبعاً كم بريء كجها على ما رزقهم على ذبح ما رزقهم وحول الله كأرزاق المسيء جو عيسى اسمه كحصيا ما جاء الله كحصيا ومن بهيمة الأنعام نعم وليدة فلا بهيمة ذا مصنع ما هذا شرع ما كيل جو رعوا ما جاء إله لجو جو رعوا فكلوا منها جو رعوا الله يواجب هين صنيع جورع وهذو صنيع منك جورع عين وحكمنا وصنع نفسي هذي حرم تبيه وكوكر هذي لوية شيء معها وأما تمطع لوية شيء أما قرام أما جريمة كرو قال لوية شيء معها وهذي وسبي سأجي إنه وحكمنا وصنع والضحية لأن كل نبي يضن أصلا والضحية سيقرى يضن إنه وحكمنا صنع فكل منها ما لا بد بأطهاله لكن هذا جورع واجبية وأما وحيالها جبران كأي حاجة لغو كبه مثلا مركو قران سميه وحاجة عمره يسكن لفاقي مركو مجرى تمطع سميه وعمره يقوه الرئيسيه مركو واجبات كحاجة قيبة كبيرة كتري دور عيانك ميلها معه اي حاجة لغو كبه وفرا برا اي انحيالها هدو كل نبيره وصلنا يأسل خير وهاينا وفرا لتقنقه وحبك عني ما يصلا وحبك عني ما يصلا وليه مثل كشافعية وقبه حنفية وحيليه ميلاد لفظة لحبوك عنا إياه أمر كم بعامها نقاتل فكلوا من هذا أيام المعلومات نواترنك أيام المعدودات باجلتا وصدح رجيك كبه مساء أيام التشريقة في أيام المعدودات الملكة لليل وصدح لا يوم نحرك كبه بيو الحجاج أي رميات سأل نبيه نمينك النبيه وهي أدعم البائس الفقير وريدنا وحكعنا كي جولة عيو وردتك أباهان الفقراء لا نصيه وحكسي ثم انت كذب مرهب بي هل يجي لقالي وقلت حاجك حلالو رجري موتا ليقضوا هل يتين تفضهم بصاصتها كذولية حاجكو بصاصنا موتا وكي أن كفيت قادنين وكي أن عدرسنين وكي أن شارك الشمين وكي أن حيرنين عديها كبولين إلا وقت يدين لقالوا مر هذه هذيجي لقالي مركب بدلنا يا وعذرتنا يا عديه الشجر يا بس أصلي بتجزون يا الواصلة ثم أنت أكذب مر هذه ذبحي لجورعي ليقضوا هج هزوريين تفضلهم بس أصلي وصغرها الهزوريين وليوفوا مدورهم من شيء نذر قالي نذر كاسع من جورع هم نقض أما الصلاة هم نقض أما الطواف هم نقضي نذر من شيء قالينا نذر كيسها وفيه وليوفوا دكها وفيه مدورهم نذر يالكوني وليطوفوا هطوافين وطوافي فوق حجك أركان في تكملها وليطوفوا هطوافين بالبيت العتيق بيت في قديم كآية هوري والاسمه النبي إبراهيم كعتيق للي وليطوفوا بالبيت العتيق بالبيت العتيق وحلوليا باسمه النبي إبراهيم يواجن طنب قريشت غير تسوى كعب دعنا ولي بشام كباقا يا جلال يرو شادروان ليلا وجلال كان ليلا كعبادة كهو السيلا ومركا ستارا ليه أي قريم أيام باكيلا مركا هداد كعبادة هو سفرقشو مركا دوافيسو وقعنت هذا مركا سعو الله في يوم جلال كان ليلا هذا الوان كأي حق كعبادة وين كمرتو ما أظن سميني وليضوفوا بالبيت العتيق ماشان فنقرت ايه حجر اسماعيل اللي يعلفت ايه دي بدا وعينا تكمل فنقرت عليها هداد تجشد مركا دوافيسو ماشان دي لاك يلي بشا لبود وصلاع اولا هداد تجشد حجاج مخرم ايه فنقرت دي بدا كمل كعبالا من قرر ايه جلال كيلا الهوصية عطرد ايه كوه ايه لا دي بدا كمل بيت عتيق واسدا اسمه النبي بيهين ومن دوافي بيت العتيق وعلى اسمه النبي بيهين اوه اسمه المانتا كتا اقيه قريش با لسي intan xisaalada nabi muhammad ayna imaanin markaa baa waxay ku tashadeen walbayskii rabiib ayuu dhisiye xoolo ayuu xalaal ku hubna mooyo xoolo kale ayaan ku dhisin markaa duumadan diin lahayn bay ahaayeen oo jahareen xoolahoodii baa waxay xalaashi baa yaraatay isboob iyo isbac iyo qawi inuu daciif ka dhaca iyo gabad jirkeeda kareeso oo wax ku soo ururisa iyo mid khamran ka ganacsada iyo balaayadaas xoolahoodii u bateen xoolo xalaal baa yaraaday marka xoolihii xalaash ay yaraadeen يا اللي يبرد ما شعرده أنت اللي نوى الجاري ميتة خلاص الحراشي المقيم كتب مش هسي قيم ك كجار صديق ما كتبه مش كهادي كعلى مرة بق في قديم كطوافوي وليطوفوا بالبيت العتيق الأمر ذلك والأمر هو صلاة مغليسان ومن يعظم نكي ويني حرمات الله دين إله حرمات هذا نكي ويني فهو تعظيم كحرمات ويني خير له خير بويه عند ربه ربه أكتئسة خير بأيه وأحلت لكم وارضضوا وحاليذين حلالي ألن عاموا نعموا ليلة يعين أبعنتان الغلطان ليذين حلالي بعد الذرف إلا ما يطلع عليكم وحدوشينا لقدوا أغري دون موي فاجتنبوا كان يرادة ضضوا الرجسة نجاسة وصغر كان يرادة ومن الأوثان من عبادة الأوثان وصمدعوا العابدات ونجاس معنويه غير الله عابدين واجتنبوا كان يرادة ضضوا قول الزور هذا الكبير تأهى شركك يا مخاطب أنا لها قول زورك كذا يراد ضدوها الصمينين حنفاء حالاتين كوى إيرانايا لله الله حقيقوا إيرانايا غير مشركين به كوى إله مشركيين يبيك حالاتين ومن يعظم حرمات الله مروى عام حرمات إله وحو إله حرمي ودن وين الوينيس مرنا وخاصة شن شيء حرمات لهم عباد جلال بيت الحرام وكعبدا مسجد الحرام ومسالك كلها حتى الله بلد الحرام ومكة بلد الحرام اللي يدوي ايوه حرم كلفتيسة ومكة كوي ايوه مشعر الحرام ماشي المزدلفة كتا الله يسرح دي اللي يساقه مشعر الحرام المسالك هو يكدي سنة شان تابع مدل بحرام ليه بيت الحرام هي مسجد الحرام هي بلد الحرام هي حرم كلفتيسة هي مشعر الحرام شنطة حرمات جارهان لي جارة وشنطة ومواسمت عمل ميلوك تعلقا ومن يعظم نكي وينية حرمات الله محارم دين الله نكي وينية فهو تعظيمك وحرماتك وينية خير له خير بيوصل عند الرب وأحلت لكم مضضة وحاليدين حلالي ألان عام نعم وليلة بعد ذبح وين ذبح شرعي وافق فمرك إلا ذبحيه وليدين حلال إلا ما يطلع عليكم أحد شيئا لقد العقيد وأنا ليدين حلال ليدين مول وآية المائدة آية المائدة كل لو شيء قوي حرمت عليكم الميتة والدم واللحم الخنزير هي منخنقة موجودة ومتلدية نظيحة وما أكل الصبع كوا أول وكوا أيها قول على أنبي نفسك بحضة وحلال ما إلا ما يطلع عليكم فاجتنبوا كذا إرادة الرجسة نجاسة وصغر كذا إرادة ومن الأوثان من عبادة الأوثان وصنيال العابداء واجتنبوا كذا إرادة قول الزور مرخاتك بينتع إيوم كشرك قول زور كذا إرادة حنفاء لله هو إلهي حق إلى حالاتين حنفاء حالاتين هو ما إلينا ولله إلهي إلنا غير مشركين حالاتين هو أن إلهي أشري إلي هو أن شري إلي به بالله أن أشري إلي أيضا قيمت هذا الضمن وحلقه ختمي إلهي إليك الشرك قصة من أي مصيبة كل قال تعالى ومن يشرك منك وشرك يا رب الله إلهي وإلهي عدتل وحلو ذا جيء عدتل اللعاب لا بلا يرى كل عضيك أزروح وكذلك إياه فكأنما خر وابيسك وكسوه وبطي وكسوه ونعي من السماء وحلو لبيل ياهي بلا يرى كل عضيك أزروح سوى عينك كسوه ونعي وكذلك ومركو هولا دحصو مرايو فتخدفه أي طفي الطير هذا يشمله أي طفين حذن حذن يوصل وصلت أولاك العرين البيه كأسه مجيء مبئي ها أو أماسه تهوي به أي كهو بيسي وكتورتي الريح الضبايلي أي كتورتي في مكان صحيق صحيق أي بعيد ما الفقد بايلي أي كتور روح إلهي شرك أييرا بلا يكون عرب بلا يسيقه إني بكون عرب لبما تلبو إلهي الكبري waxay lamid tahay horta sabab sanada ka soo dhacay oo markuu dhaxda soo marayo shimbiruhu ay waslad waslad hilbiisii wala duuleen hawada lagu qaybsaday ama markuu hawada dhaxda soo marayo dabaylinta ku kacday dabaylshi ay ku turtay meel fog jasiirada madagaani iyo meel baas ay dabaylshi ku turtay waman yushrik minki ushriki ya rabbillah fa kaannama kharra wa laysa ka soo dhacay min as-samaa oo fataqdafuhu marka ay daftay at-tayru shimbiruhu ay dafeen يبديه يا وصلديه أو أمس التهوي به الكوه بسوي كتورتي الريح ضبيش في مكان مكان أي كتورتي صحيح بعيد وفق تازع مثل كيسو تازع مثل كيسو واي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم أحللنا لكم جميع الأنعام إلا ما استثنيها في الكتاب المجيد كالميتة تئية والمخنقة تئية وما ذبح لغير الله ما قع إلهي وحانهين في اللي قولوا لعي وحارب هذه صار إيو فطر مرالة إيو جمن إيو قرونة إيو أمدين إيو أردوين هذه ما قعوا لقوا قولوا عبطي بنوره وغير ذلك فاجتنبوا الرجس من الأوثان وصغر كالنيرار أو الطيال ونجاز معنوية غير الله إلا عالية واجتنبوا قول الزور شهادة الزور مخاطب انا لا كف قال مخاطي هذا نبيها فوري احنا فعل لله حالات قوى الله ويرنا غير مشركين حالات قوى مشركين من به غير الله ما الينا الى الحق مسلمين لله غير مشركين به احدا ومن يشرك بالله اله من في اشرك يلنا فكانما خر من السماء سما ليس وكسو دعيم لمليه فتغدفه الطير شمره ايضا فيه كانما سقط من السماء فتقذفه الطير وتمزقه اي جوجويس كل ممزق او تهوي به الريح اما دويش اي توه بسير كتورت في مكان صحيح عصفت به الريح الضبائل اي كتورت فهوت به في بعض المهالك البعيده الامر ذلك والامر هو اصداء مغريسا ومر كذلك هو خبر الامر ذلك ثني فيه رب والنوع ومن يعظم منك وينيه شعائر الله علامات دين الله فإنها شعائر وينيه من تقوى القلوب قلوب تقوى يديك كمتها قلب التقوى لأنباء ويني شعائر أصل خير وفدها هديك حرم كالكين ونمك النير في عن عمدك لك إيان كن مقع النير كعب كي كينا فرقيت بأو دحي وإن النير كن نحسن يهيو وإن قاري يهيو وإن منظر روح بدل لي يهيو وإنه الجنين في ذوق يالنا يعني سوف نجيك نوع عاصوها لكن شعائر دين الله هو عام مساجد وكمد ودينة إلهي علامات كاليون مدرسة القرآن كي علمك لو فلنا يا وكمد الأمر ذلك ومن يعظم منك ويهي شعائر الله علامات دين الله فإنها تعليم انت شعائر سلويني من تقوى الغروب قلب التقوى وإلهي كعرسان بكت ماطا قلب كريم موينين يا شعائر لكم وحائدين سبنا ذي دضو فيها شعائر تهديق الحرم أضو وطان منافع منافع الضائب كسبنا ذي إلى أجل المسلم مجلل مقع عابين تجاري والناس تهديق الحرم كأوضو وصير ركوب كرتا الحرم كأوضو يهديق منافعات كأوضو وصير ركوب كرتا هذا إرمانتا يواد مالكة أنا واتكسي مالكة صوفك إيا وبركة إيا واتكبرنكة ومنافع النعاس لكم محايدين سبنا لي فيها شعائر تهديق منافع منفعوين بايدين كسبنا لي إلى أجل وده إنتي لقى قارة معلومة من مستمر ولا مقعاري ثم إنت أكد محلها ماشا إكو حلالوا بي ألقو قرية هديك إلا بقراء حلالتك إلى البيت العتيق وقولي قديمك حرمك اللي يجي إلى مساجه الحديث اللي بقى للماي حرمك يا الله بقى حرمك يا الله بقى وهدو عملك عمرانهانا مكبو ديه إلى الله بقى هدو عملك حج أهانا منا الله بقى هديك حجاجك منا الله بقى ماشا هذا الله بقى يا الله بقى لكن هذا الحرم كبير جاري هذا ما يلها سيئة شيء جدا يفوق شيء ما هذه ما محلها مين جاري هو هذه لكم محايدين سبنا ذا فيها شعائف هذه منافع ضائلين كسبنا ذا إلى أجل المدى إنت اللقاء جاري مصمى لما قعاري ثم إنت أكد محلها ما يشعيك حلال وبي إلا قراء حلال كنهم إلى البيت العتيق بيت قديم كأهو وحرم كوردن بهذا الوجه ماشي حرم كي لقوا قرابة ويا صحيح إلهي وحولي ولي كل أمة أم الله أكو جعلنا وحانوية يعني من سكن جورع بانوية يعني جورع عدادة وإلهي أقول أولاً بان أم الله أكوية وحانوية اللي ليذكروا إلى الحصان اسم الله مقع إلهي إلى الحصان على ما رزقهم على ذبح ما رزقهم وحاول لكو أرزاقي ماشي جورع إياه بسم الله الله أكبر إنه في جورعات ومن بهيمة الأنعام يعني ولا إذا بهيمة لها آمصان فإلهكم قدروا معبودكين إله واحد وإله كليوي لا ثانية له ولا ثالثة فله ألها واحد كأهم أسلموا به قانسنا وبشر نبي محمد أم بشاره خير جميع من خلاء أم بشاره المخبتين كوا مضيعين تعا إلهي أبدعي إلهي أخصوا عي وكوا خصوعنا له تكبر يسر إسقاط كتري وصمغتين لي من سقاسي من سكن ولا أغريا من سكن ولا أغريا هذه من سق لا أغريا ومسدره وجورع لفتي ونفكن هذه إيه لجورع ولكل أمة جعلنا وحانويا لنا من سكن جورع وجورع عداده ليذكروا إلي حسان اسم الله مقع إله إليك حسان عند الذبح على ما رزقهم مثل إلهك وأرزاق مثل جورع عيان من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله الله واحد كأصل مقوه كان سمع وبشر المخبتين مضيعين خاشعين زي محمد بشارع منصكا باقراء مك ولكل أمة جعلنا منصكا مكان وظرف المكان وحن قنيا ولكل أمة أمضى أركو وحتى أمده لكور رئية أمضية جعلنا وحانوية لك منصكا مكان العلاد وما يشبوك إيه عمل فلقو قبانا يا منصك مكاش وكسينك الله وصل من سكن من محل نصب وعمل في عدادة لو قبطان ويال وبركيسا سيدينك بحرم كلايدينك ويال لينكروا لكي ينكروا من حسان اسم الله مقع إلهي على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين مضيعين تخاضعين تأب شارعين وجنة مغفرية خير أب شارعين شرعنا لكل أمة من الأمم السابقة من عهد إله مكانا للذبح ميروح لقوله تقربا إلى الله إن لو قوله عجل أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء ليك الله تعدين أي على اسم الله إن الله تعدين أي لقوله قوله عجل في جميع المرض دينه ونبى قوله على عبادة أرها ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإبلك يا بقر يا غنم كوان صدح لأنه وحهدي قال قول حياة قال وزكاة لي وصدح لأنه دقاقية يا مايا ما لهدي ما قالان وضحيانا ما قالان هي فرضي فإلهكم إله واحد معبودكم معبود واحد لا شريك له فله أسلموا أخلصوا له العبادة واستسلموا أهجان ثمن لحكمه وداعته وبشر المخلصين بشر المطيعين المتواضعين الخاشعين بجنات النعيم اللي جل يانو بشارع افرت المامود الى كنت المامي مك مخبتين من ولي وحرم الله مخبت وعما انبا كوا متواضعين تي خاشعين تي الهي اداعي وكوا افرت انت المامود لك هل الذين كوا بشارع اذا ذكر الله الهي من كلا فصل آيات كلا غريو وعدك وعيد كلا شيخو وجيلا اي خافا اي بغضا قلوب بقلوب طول كوا عن قرآن في حديث تأثيري ما يقولون قلبك إن جايت حرام تقولون أيه ما أها مغبتين وكوا ملكي آيات كالله أغريه قلوبت هذا بغلين بغلين يكون عز الذين كوا أبشاره ومغبتين إذا ذكر الله إلهي ملكي الله خصو آيات كيس الله أغريه وعيد كالله شيخه وجلت أي خافت أي بقي في قلوبهم قلوبهم سفرك وبابك والصابرين أبشارة كوا كصبرة على ما أصابهم من عصيرة يحذبها أجلية كوها ليلي ذو عذرها ذو فقرية ظروفها هذي كلوها هذو الله يقدر مصائب يضد يحولك بابعيوها كوا صابرين تأب شارع ومخبتين وي وبشر الصابرين ما يدنا أقدر صابرين بشر تاسا نصفين وبشر الصابرين كوا كصبرة على ما أصابهم وحي أصيبي والمقيم الصلاة بشارة هو صلاة أولو توسية وأركان تلك شروط هذا توسية وصفك هذا توسية ودهارة هذه ملافة هذا توسية صلاة من تكدا يوان اتكفر فورسان بيال الرب سيدي إلهي وكو أمهي ورسولك إنه بيامي وإنه لي يريد بال الرب إنه بيتكد صفك أولو وناجينا صلاة أولو وناجي وي صفك أولو حمينا صلاة أولو حمينا صلاة أولو حمينا salaad u imey ku habaartiyeen ku ducay salaamada amidun hadaan wanaajiso oo safkeeda iyo nidaamkeeda wanaajiso xafida kalla kama xafatani bi quran allah ku xafida saadi xafid hadaa dayacdo waxay ku quran dayaca kalla kama dayactani qiyaamadan hadaa dayacday oo xumaysay marad marad baa iyo halkayada laga dhigay inta saa loo qoro duubaya wajiga laga gaado faro ilaahay ku soo radiyay sidii ilaahay jideeyay dadan inta kale faro ku soo radiyay والمقيم الصلاة كوا أبشاره هذو صلاة أوجي وياه وصيت أوتي كوا وياه ما أها مغرتين هذو صبر وياه ويكون عوق صبر وياه مغرتين تكمل ما هذه آيات تمرك الأغياء بلوتين سعبت وياه مغرتين تما ومما رزقناهم من أنفس أرزاقنا ينفقون أحد كبدحي تنابع نوجو درم هذه وحي ألك السيء وألك أرزاق وحبقني ما دار أتلاهيم ومضى واحد إحسان أدوك إنسان ويدانا مخبتين تكلمة أفضل صفر إلهي كشك ولا جنة أقول بشارة لها وإن إمارك آيات كالآغرية بغضنا يقولون طولة كل عيس وإن ويحي ديره جعل عيستبر إليه وإن سلاة دروغة يانا يتوسين إياه وإن إلهي ويحي أكو أرزاقي قيبك مدع بحنا إياه وضبحي الله معرض من توا تبعيدي ومما رزقناهم من بعد ما رزقناهم ويحي أنكو أرزاقنين أنه سلينا يبرك مدعنا ينفقون قوة بحية قوة بشارة أفتات المعموضات كالغيره يا مخبتين ليلة وايه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وارتعشت قلوبته دي بجلجلا لذيه قلوبهم لإشتراق أشعة جلاله إلهي عذبني في قلب قوضة مقرنة هتاي كيف تيمس فكأنه بين يديه واقفون إلى إلهي وتاقيه باسمه ديا مركا آيات كالمغراء مركا سيداو قريلي ولجلاله وعدمته للمشاهدون والصابرين على ما أصابهم يصبرون في سراء والدراء وقتك برواقضي وقتك نباتك مدول بو يسرعي عذرك عافمات مدول بو يسرعي والمقيم السراء أي الذين يؤدونها في أوقاتها صلاة أوقات الذين تكنيا مستقيمة يدو لتوسية كاملة مع الخشوع والخضوع يدو على ابتاد أولا ومما رزقناهم ينفقون ومن بعد الذي رزقناهم من فضلنا فضل ينجي أنسين ينفقون أحبك بحيان في وجوه الخيرات لك بحيان ميلا خيرك ميلا شرككم بحيان والبدن جعلناها وجعلنا كلا سوق الدري وحضر وجعلنا وحان كييرنا البدن هذه يدي حرم كالوولي جعلناها وحان كييرنا لكم إذنك وحان إذن كييرنا من شعائر الله من علامات دين الله يعني إذن كييرنا لكم ضد وحان إذن سقناري فيها بدين تهديجا وحايدين كسوغا نحليدا خير خيبا إذن كسوغا افلتوا خصا اسم الله مقع إلهي خصا عليها على درحها مجد يولع إسان هديجا مقع إلهي خصا سوافح عليك يفتح كجوب وسدح أدين أي كتا قنتك فإذا وجبت مركا يقولك أودع عبو ضروبها من عيالك يضو مركا يقولك أودع عان فكلوا منها عون مركا وأطعموا قوضية القانعة مسكينك استقنع عصر ويسقوا باهنا عندنا وحبوا يدي سنين ومسكينك استخي الشعراء كقوضية والمعترة كأصوبا بحي سائلك اي وليك اي ايدي بدا حيانا استقنع قوضية كذلك صدع السلام بذبا مستخرناها بلنتا هدية ساسا لذنك سخرة تريد جيلا حضان الله ما سخرين ما إنا جوريع كرينو ما إنا الرقود كرينو ما إنا الهران كرينو ما إنا المال كرينو كذلك السلاس وكربا سخرناها لكم إذن كسفر لعلكم تشكرون إلهي إنا دقشوا من نقضى بانا إذن كسفر إن بدون توحى ليها جيل هذه اليد حرم تلقوها ملك بدون هذه اليد أهد ودد وعلامات في دينة إلهي خير بانا تهل يجري يمغفر ملك الجولة عيسان يدو صدح أدين كتاق الجولة عوي جيلة فرق إلا قول عوى صنها يخلاف صنها جيلة يتوه تاقن إلا قول عا صنها عبد الله بن عمر وصحابي هذا هو فارك من تلد فرق الجولة عيسان الصمالي الأوكال إنه قطاق شادو حقود ريرا إنت عن حلحب لها الدماء يبا يلا فرق إلا قول عا فارك عبوي فإنها سنة محمد وي جاني قابل إحداب الله حلا يعني في يتوه تاقن مركي جاني أصال الله حلا محيكو تاقن تسدح أدن سوافضه وسدح بجوف حاجة مرح أنا حارق بعدين تلاقي جه يجيد هالكاسة لو بصوح لي لنا عم بيجي تاب شتى هاي سامر هالكاسة جو رعي لنا عم بيجي رادات شتى هاي جاني جاه حرام يساق فوق فيري ولا وارك مالي لكن لنا عم بيجي رادات شتى هاي جاني جم بيجي تنوه كمان قاعد كتو ما كم بيجي تنده شتى هاي يا دون تواصل هذا كله فن ما جاء إلهي نبى تقول لا وجعلنا وحنكيلنا البدن هديدي ولبجيل أهي جعلناها لكم وحنيدين كيلا من شعائر الله من علامات الدين روح مسلم بهدي كان حرف نروح مسلم بهدي علامته لكم وحنيدين صبنا لي فيها هدي يا بدن تأ خير وأجل يا مغفرة وهلا يروح فاذكروا فس اسم الله مقع إله فس عليها على ذبحها والملكة الجولة عيسان مقع إله في جولة جاهلين تبا مقع يد الصنم يد الحكوك وعجري وريدينكم مقع الله كوك ولع مقع صنم يا مقع الشيطان كوك وعين وحن مقع إلهي أهين هدين ما أنت اللي كوك ولع بختي من غني نير إلا أنا حرام بين غني فاذكروا حصة اسم الله مقع إلهي حصة عليها على ذبحها سوى فحاريتا يسدح في الجوب وسدح الدنيا في التاقل ما كنا في نفس كم حضروه كوضع يا ما كمتها جناري فإذا وجبت أي سقطت مركا يدعه جنوبها هذا يا كير مركا دون عودة أما بيدك بودع أما بيدك موت فكلوا منها مركا قال وعنا وأطعموا قوضية القانع مسكين كقانع صن وحب السؤالين والمعترة كسؤال شخص وبنبحي كان قوضي كذلك كما سخرناها عند ذبحها مركا الجولة عيسين صانوا إذن كفر ضي لبعنا سخرناها لكم إذن كفر ضي مي معاملات سيادية مالي سيادية الركوب الدادية وتصديف الثانية أو كأفرية من ذلك يسكفه وقيسي ويل يرو شنجيري بعد فروحوا لها يوم مركز ولي فريص وفريصا سوكع واكع إما كيف ودرجل وتصديف الثانية وي ودللناها لهم إلى هي ودللناها لكم فمنها ركوب ومنها يد وتسخير رباني والتدليل رباني كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكروا سيد الله الوسيق النغنى أمدي الجاهلي قهيد الإسلامي ماذا كهريك يعني ما كان حرم تحورا كينا ويهدي قلان يجيج كعبة بربرين جري البهر انت قادم بي كعبة كل روبي جري ويسرسال جري مسلمين تبع يوم نظام عيس لعين اليرا إلهي باسده لن ينال الله إلهي مجالي لحومها بدون تنهل يدي القشرين البهر بإلهي جاري ما يأت إلهي السرر يكون صبنا معه ولا دماؤها وردي جاري ما قال يا إلهي ولكن يناله اللوحة جاري التقوى منه قلبي وناكسن والتقوى له وإلهي أمر كي تفيرين يبا إلهي جاري وإلهي مجعليه وثواب قبحين إيه البهر صارنا كعبدها صارنا وليقها مرمالينينه لن ينال الله إلهي ما قال يلحومها هل يده البهر ولا دماؤها دي جاري مدنا ألا ما قال ولكن يناله اللوح الجاري التقوى عبسي ومنكم حقين كأه الأمر كذلك أمر كواصلة أما كذلك صلة صلة من أبوه سخرها لكم الله إذن كسخرين نعمة وليلة لتكبروا الله الله ينادوك بارتان والله أكبر يمقع إلهي كبير العدان على ما هداكم لأجل ما هداكم وحو الله إذن كهنوا لي وحجك أه ومقر هديك أه إن أذن لكم وإنيسان وبشر نبي أبشار المحسنين قوة سمفرة وصد الحسان كلا ألا أعرض قوة أبشار ولكن يناله اللوحة جاره بها يجيب جاري ما يعني التقوى منه قلب التقوى وصافئة بإله يجعلية وثوابية حسنات وإخلاص وخشوعية تواضع كجره كاسا إله وكرر لي هيوي وأجري حسنات صيني ولكن يناله اللوحة جاري التقوى عمصره منكم حقنا كآه كذلك سلام سلام بذا أبو سخرها لكم الله إذن كسخر نعموليه يهديك بذيته لتكبروا الله الله سيأبوك بارتان وضع الله أكبرك هذا نتوه إيسان على ما هداكم لأجل ما هداكم وهو إذن كهم ليه ومن معالم الدين هي وحجك يعيد إيه علامات كاسة وبشر نبي محمد أبو بشارة المحسنين قوة سوى فلي خير جزيل أبو بشارة وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى